بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصلاة، باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام: باب الوتر. والوتر ضد الشفع، هذا معناه في اللغة. والمراد بالوتر في هذه الترجمة أو في هذا الباب ما يتيسر للمرء أن يؤديه من صلاة الليل مختوما بركعة واحدة، مختوما بركعة واحدة، فهذا يقال له الوتر. وقد جاء في هذا الوتر والحث عليه والترغيب فيه وبيان فضله أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام فعله وأمر به وبين فضله في غير ما حديث، وهو عند أهل العلم سنة مؤكدة، بل هو من آكد السنن وأعظمها شأنا، وليس بواجب على الصحيح من قولي أهل العلم، فإن الله عز وجل إنما افترض على عباده الصلوات الخمس، وما زاد على ذلك فهو تطوع، كما في الحديث: لا إلا أن تطوع. فالوتر سنة مؤكدة ومن آكد السنن، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه قال: الوتر حق. وليس المراد بقوله حق أي واجب، وإنما المراد أي متأكد. هذا مما يبين مكانة الوتر وعظيم شأنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه مع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، مما يدل على عظيم شأنه. والله سبحانه وتعالى وتر يحب الوتر، ويدخل في عموم قوله يحب الوتر هذه الصلاة. والوتر اسم من أسماء الله الحسنى، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، ووتر يحب الوتر، ووتر يحب الوتر. ومعنى الوتر في أسماء الله تبارك وتعالى أي المتفرد بالعظمة والجلال والكمال، المتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العليا، ففي اسمه الوتر إثبات تفرده وأنه لا ند له ولا ضد ولا مثيل له ولا شبيه، كما قال الله تعالى: هل تعلم له سميا، وكما قال: فلا تجعلوا لله أندادا، وكما قال: ليس كمثله شيء، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد. ويدخل في قوله يحب الوتر بل دخوله يعد دخولا أوليا توحيد الله وإخلاص الدين له. ولهذا قال بعض العلماء في معنى يحب الوتر أي التوحيد، وأعظم الفرائض وأساس الدين والأصل الذي تبنى عليه الملة. وإضافة إلى ذلك يدخل تحت معنى قول يحب الوتر أي فيما شرعه لعباده من أعمال، ولهذا الصلاة التي افترضها الله على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة مختومة بالوتر، وهي صلاة المغرب، العشاء 4 والفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3، مجموعها 17 ركعة، فهي وتر. وصلاة الليل وتر. وكثير من الطاعات بل أغلبها جاءت وترا، الطواف 7 أشواط والسعي 7 أشواط ورمي الجمار 7 أشواط والأذكار المأثورة منها ما يؤتى به مرة ومنها ما يؤتى به 3 ومنها ما يؤتى به 5 ومنها ما يؤتى به 7، كلها وتر. وهذا داخل في معنى قوله إن الله وتر يحب الوتر، كما أنه يدخل في معنى يحب الوتر أي يحب هذه الصلاة من الليل، داخل في عموم يحب الوتر، داخل في عموم يحب الوتر هذه الصلاة التي تصلى من الليل. بل جاء في بعض الأحاديث التصريح بهذا المعنى، كما في المسند والسنن 4 عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله يحب الوتر. وهذا هو الشاهد من حديث علي، فإن الله يحب الوتر، فذكر حب الله للوتر في معرض حديثه عن صلاة الليل وختمها بالوتر. فهذا مما يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله وتر يحب الوتر. وهذا كله مما يؤكد لنا عظم شأن هذه الصلاة ورفعة مكانتها، وأن المرء المسلم ينبغي أن يكون له في كل ليلة من لياليه حظ من هذا الوتر، سواء أتى بأدنى ذلك وأقله أو أتى بأكمل ذلك وأتمه، لكنه يحرص على أن يكون له حظ من الوتر في كل ليلة. وكما بين العلماء رحمهم الله تعالى أن أقل الوتر 1 ركعة، أن أقل الوتر ركعة واحدة وأعلاه إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، وإن زاد على ذلك لا حرج لعموم قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. فالمجزي من الوتر واحدة ركعة، المجزي من الوتر ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة، وأعلى الكمال إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة ركعة. وفي الحديث المتقدم تقدمت الإشارة إليه وهو في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وحديث ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والوتر يصلى من أي الليل شاء العبد، فهو يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وقته من بعد صلاة العشاء حتى وإن قدمت العشاء مع المغرب جمع تقديم، حتى وإن قدمت العشاء مع المغرب جمع تقديم فله أن يصلي بعد العشاء مباشرة صلاة الوتر. فإذا صلى مثلا العشاء وأتبع العشاء بركعتين ثم أوتر بواحدة يكون جاء من الوتر بالمجزئ منه، جاء من الوتر بالمجزئ منه وبأقل ما يكون من الوتر، وصار له حظ من هذا الوتر الذي يحبه الله. وإن جاء بثلاث فهذا أدنى الكمال، وإن بلغ إحدى عشرة ركعة فهذا أعلى الكمال وأفضله، وإن زاد على ذلك لا حرج عليه، لكن الأفضل أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، الأفضل أن لا يزيد على إحدى عشرة ركعة، وإن زاد لا حرج، لدلالة عموم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قوله سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يحتمل أنه على المنبر يخطب، ويحتمل أنه على المنبر جالس، يحتمل هذا وهذا. وقول السائل ما ترى في صلاة الليل، السؤال كما هو واضح عام، السؤال عام ما ترى في صلاة الليل، فيتناول صلاة الليل الذي هو القيام ويتناول الوتر لأنه كله من صلاة الليل، فيتناول هذا السؤال بعمومه السؤال عن قيام الليل من حيث العدد ومن حيث الصفة، ويتناول أيضا الوتر، ولهذا جاء الجواب لهذا السؤال متناولا ما شمله السؤال بعمومه. وفيه حلم النبي عليه الصلاة والسلام وجميل خلقه، فلما سأله الرجل وهو في هذا المقام على المنبر أجابه، وأخذ العلماء من ذلك أن السائل يجاب على أي حال، يجاب على أي حال كان عليها المفتي أو المسؤول، ولا سيما إذا كان في مكان عام، وفي الجواب إفادة لعموم الناس. وبعض المسؤولين أو المستفتين قد يضجر إذا سئل في أحوال معينة، وربما قال للسائل ليس هذا وقت سؤال أو نحو ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه، قال مثنى مثنى. ما معنى مثنى مثنى؟ أي تصلي ثنتين وتسلم، ثم ثنتين وتسلم، ثم ثنتين وتسلم. قال مثنى مثنى. قد جاء في رواية للحديث في صحيح مسلم أن الراوي عن ابن عمر سأل ابن عمر عن معنى مثنى مثنى، سأله عن معنى مثنى مثنى، فقال ابن عمر رضي الله عنهما تسلم من كل ركعتين، تسلم من كل ركعتين. فهذا معنى مثنى مثنى، أي تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم ركعتين ثم تسلم، ولا حد لقيام الليل. الحديث يدل على أنه لا حد، يصلي الإنسان ما شاء، لا يقال أن إذا صلى قدرا معين لا يجوز له أن يصلي بعد ذلك، بل لا حد لصلاة الليل، متى أراد الإنسان يصلي ما شاء من صلاة الليل يصلي حتى وإن زاد على 11. 11 هو الأفضل والأكمل، لكن إن زاد على ذلك لا حرج، لعموم هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. قال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. قوله إذا خشي الصبح أي خشي دخول الصبح، لأن إذا دخل الصبح انتهى الليل، إذا دخل الصبح انتهى بدخولها الليل، وصلاة الوتر من صلاة الليل، صلاة الوتر من صلاة الليل، فلا تصلى بعد طلوع الصبح وإنما تصلى قبل طلوع الصبح، ولهذا قال إذا خشي الصبح صلى واحدة، صلى واحدة. وقوله هنا صلى واحدة، هذا الأفضل في الوتر أن تكون هكذا واحدة، يعني ثنتين ثنتين ثنتين ثم يوتر بواحدة، لكن لو صلى الوتر ثلاثا سردا أو صلاها خمسا سردا أو سبعا سردا أجزأ ذلك، وجاء في الأحاديث ما يدل على ذلك، لكن الأفضل أن تكون الوتر واحدة وأن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل. لكن لو صلى الوتر ثلاثا سردا أو خمسا سردا أو سبعا سردا أو تسعا سردا لا حرج في ذلك، ولكن إذا صلاها ثلاثا لا يشبهها بالمغرب، لا يشبهها بصلاة المغرب، بمعنى أن لا يصلي ثنتين ثم يتشهد ويقوم دون أن يسلم، فإن صلىها ثلاثا يأتي بها سردا دون أن يجلس للتشهد إلا في آخر الثلاث. وقد ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما وهو في المسند من حديث عائشة قالت كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، يوتر بثلاث لا يفصل بينهن، وجاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتر بثلاث، لا توتر بثلاث. قد جمع العلماء رحمهم الله تعالى بين الحديثين بأن إيتاره عليه الصلاة والسلام بثلاث أي سردا، ونهيه عن الإيتار بثلاث أي تشبيها لها بالمغرب، فلا تشبه بالمغرب بأن يصلى ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم دون سلام. فإذا صلاها ثلاثا يأتي بها سردا لا يجلس إلا في التشهد الأخير. ومثله كذلك إذا صلى سبعا أو خمسا، وقد جاء في المسند من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. قال ابن عمر في هذا الحديث وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا هو أفضل ما يكون في الوتر، أن يكون آخر الليل، آخر الليل. لكن من لا يعلم من نفسه نشاطا وقدرة على أن يقوم قبل الفجر ليصلي من الليل ما تيسر ثم يختم بركعة قبل أن يؤذن للفجر، إذا كان لا يعلم من نفسه نشاطا ولا قدرة على ذلك فليوتر من أول الليل، وإن يسر الله له قياما في آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر بعدها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. فإن كان يعلم من نفسه قدرة على القيام من آخر الليل فالأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. يمكن أن يصلي مثلا بعض صلاة الليل في أول الليل ويرجع بعضها إلى آخر الليل ثم يوتر، وإن كان لا يعلم من نفسه قدرة على ذلك فليوتر من أول الليل. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليصلي في آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وفي رواية محظورة، مشهودة وفي رواية محظورة، وذلك أفضل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ومعنى مشهودة أي تشهدها الملائكة، كما أنها تشهد صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تحضره وتشهده الملائكة. وآخر الليل، آخر الليل وقت شريف ووقت فاضل، جاء فيه الحديث المتواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. وجاء في بعض روايات الحديث أنه جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فانظروا هذا الشرف العظيم لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى أن يقوم من آخر الليل. ولهذا ينبغي أن يجعل المسلم لنفسه حظا من آخر الليل، ولو نصف ساعة ولو ساعة ولو أقل من ذلك، لكن لا يحرم نفسه من هذا الخير وهذا الوقت المبارك الفاضل العظيم الذي ينزل فيه الرب إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته. ويقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، وحينئذ يفوز ويغنم من يكرمه الله للقيام في هذا الوقت والمناجاة والدعاء والاستغفار فوزا عظيما، يفوز فوزا عظيما. ومصيبتنا في هذا الزمان مصيبة عظيمة جدا، لأن تهيأ في هذا الزمان من موجبات السهر وأسبابه ما لم يكن متهيئا في الزمن الأول. في الزمن الأول كان لا توجد هذه الإضاءات ولا توجد هذه الملهيات والمشغلات، فلا يجد الإنسان بعد العشاء إلا أن ينام، ما ثمة أمور إلا أن ينام، فتجده يأخذ حظه من نوم الليل ويتهيأ له حينئذ أن يقوم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. لكن الآن جاءت هذه الوسائل وأشغلت القلوب وألهت النفوس، حتى إن المصيبة لحقت صلاة الفجر نفسها، ليست صلاة الليل أو الوتر، وإنما لحقت صلاة الفجر نفسها. وأصبح بعض الناس حتى ممن يقال عنهم طلبة علم يفتقدون في بعض المرات في صلاة الفجر، يفتقدون في صلاة الفجر، وربما بعضهم يفتقد في صلاة الفجر في الأسبوع الواحد مرتين أو ثلاث، ليس في الشهر، في الأسبوع الواحد يفتقد مرتين أو ثلاث، وربما كان حافظا للقرآن. وقد مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل القرآن أوتروا، أوتروا يا أهل القرآن، خص أهل القرآن، من أكرمه الله عز وجل وجعل في صدره القرآن حافظا له. ولهذا بعض العلماء، وإن كان القول قولا مرجوحا، من أوجب صلاة الوتر على حملة القرآن خاصة أنه واجب عليه، وعلى من سواه سنة مؤكدة، لكن القول مرجوح. فالمصيبة ليست الآن في صلاة الليل، وإنما حتى في الصلاة المفروضة التي هي أول النهار وباكورة اليوم، صلاة الفجر، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وجاء في بعض الروايات في غير الصحيحين: فانتهى وتره إلى السحر، بزيادة حتى مات، يعني أن ذلك كان آخر الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وهو إنما يوتر في آخر الليل في وقت السحر. الله سبحانه وتعالى يقول: والمستغفرين بالأسحار، ويقول: وبالأسحار هم يستغفرون. فانتهى آخر الأمر من فعله عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، أن جعل الوتر في وقت السحر، لكنه من كل الليل أوتر، أوتر في أول الليل، وأوتر في وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، وكان هذا الآخر من فعله إلى أن توفاه الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل أن صلاة الليل بما فيها الوتر وقتها موسع، يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إذا أذن الفجر انتهى الليل وبدأ الصبح وانتهت بذلك صلاة الليل بما فيها الوتر، وهذا منتهى، وبدايته من بعد العشاء. حتى كما قدمت لو قدمت العشاء في سفر أو مرض أو مطر قدمت مع المغرب فله أن يصلي بعد العشاء مباشرة الوتر، أو أن يصلي بعدها ما تيسر من صلاة من الليل ثم يوتر، فوقته موسع، إن شاء أول الليل وإن شاء وسط الليل وإن شاء آخر الليل. أعيد أمرا أؤكد عليه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة فاتحة خير. من كان ليس له حظ من هذه الصلاة ليبدأ من هذه الليلة ويجعل له نصيبا، لا يكون حظنا من العلم قراءة والسماع وكتابة، بل من الليلة نبدأ، ويرتب لنفسه ما تيسر من صلاة، إن كان يعلم من نفسه أن يقوم في آخر الليل ليفعل، وإن كان لا يعلم ذلك من بعد العشاء مباشرة يصلي ركعتين بعد العشاء سنة العشاء، إن تمكن يصلي ركعتين الشفع ثم يوتر فيكون أوتر بثلاث، وإن لم يتمكن يكتفي بالعشاء ركعتين ويوتر بعدها بواحدة، وهذا أدنى وأقل الكمال في هذا الباب، وأقل ما يجزي في أقل نعم ما يجزي في هذا الباب. وإن تمكن أن يزيد فهذا باب خير لا يحرم نفسه منه. وإن تهيأ له بعد أن أوتر قياما في آخر الليل يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة، لكن لا يحرم نفسه من هذا الأمر العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه لا في سفر ولا في حضر صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله المعونة والتوفيق، وألا يحرمنا أجمعين من واسع فضله وجزيل منه ووافر عطائه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، كان يصلي من الليل 13 ركعة، وجاء عنها في بعض الروايات أنه ما زاد على، أو جاء في بعض الأحاديث أنه ما زاد على 11 ركعة، ما زاد على 11 ركعة. فقد تكون أضافت هنا ركعتي العشاء، أو أضافت ما كان يفعله أحيانا عليه الصلاة والسلام من ركعتين يؤديهما بعد الوتر جالسا، وسيأتي الإشارة إليهما، أو أنها أرادت ركعتي الفجر، فهذا كله محتمل. وإلا فإن الأمر من فعل عليه الصلاة والسلام في قيام الليل ما زاد على 11 ركعة. ومما يوضح ذلك ما جاء في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، أي ركعة واحدة، ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، يعني بعد طلوع الفجر، فتلك 13 ركعة، فتلك 13 ركعة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. المعنى أنه يصلي 8 ركعتين يصليها ركعتين يسلم بعد كل ركعتين ثم يصلي 5 يسردها لا يجلس في شيء إلا في آخرها وهذا إنما كان يفعل عليه الصلاة والسلام أحيانا، وإلا الغالب من فعله مثنى. وقد اجتمع في مثنى الغالب من فعله وأمره بذلك، فاجتمع فيه السنة القولية والفعلية. القولية مثنى وفعله الغالب أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي مثنى ثم يوتر عليه الصلاة والسلام بواحدة، لكن جاء عنه ما يدل على أنه كان أحيانا يصليها 5 يسردها، 3 يسردها، 7 يسردها، لكن الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصليها مثنى ثم يوتر بواحدة. وإذا فعل المرء ذلك فهو الأولى والأكمل، وإذا فعل في بعض المرات بأن يأتي بخمس سردا أو 7 سردا لا حرج لثبوت ذلك عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن جاء في بعض الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس وهذا كما نبه أهل العلم كان يفعله عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ومما قيل أن ذلك لبيان أن المرأة إذا أوتر لا تنتهي بوتره الصلاة، انتهي له أن يصلي لا حرج أن يصلي، لكن يصلي ركعتين وهكذا. ومما يتعلق بصلاة الوتر القنوت فيها، وهذا ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال كان أو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الدعاء المعروف. فيستحب أن يأتي بهذا القنوت في وتره، وموضع هذا القنوت بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يرفع يديه ويأتي بهذا الدعاء، ولا حرج إذا زاد عليه من الدعوات الجوامع المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كذلك مما يتعلق بهذه الصلاة، صلاة الوتر، العناية بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسند وغيره أنه عليه الصلاة والسلام يقول بعد انقضاء صلاة الوتر بعد أن يسلم يقول سبحان الملك القدوس يقولها صلوات الله وسلامه عليه 3 ويرفع صوته في الآخرة أي في المرة الأخيرة من هذه المرات الثلاث. وأختم بمسألة أخيرة تتعلق بصلاة الوتر، ألا وهي من نام عن الوتر وهو معتاد عليه ومواظب عليه أو نسيه أو شغل عنه، فماذا يصنع إذا طلع الفجر؟ إذا كان مثلا من عادته أن يصلي 11 ركعة، أو من عادته يصلي 9 ركعات، أو من عادته 5، أو من عادته 3، أو 1، ماذا يصنع إن طلع الفجر، إن طلع الفجر ولم يصل، إما ناس أو شغل أو نحو ذلك؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي الوتر أو بما معناه أنه يصليه في الضحى، في الضحى، ولكنه يشفع الوتر. فإذا كان مثلا من عادته يصلي إحدى، من كان من عادته يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، ومن كان من عادته يصلي 9 ركعات يصلي في الضحى 10، ومن كان من عادته يصلي 7 يصلي في الضحى 8، من كان من عادته يصلي 1 ركعة يصلي الضحى 2 ركعات. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. هذا يقول: أنا أنام عن صلاة الوتر، فهل هناك كفارة؟ وإذا رأيت الرجل لا يوتر متعمدا تهاونا بذلك، فما كفارته؟ من كان ينام عن صلاة الوتر ويتعمد تركها ويتهاون بها، فعليه أن يراجع نفسه، وأن يتأمل فيما جاء في هذه الصلاة من فضل عظيم وثواب جزيل ومحبة الله سبحانه وتعالى لهذه الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها في حضر ولا سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم حث عليها وحض عليها ورغب فيها، وجاءت فيها أحاديث عديدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالذي ينبغي عليه أن يعتني بذلك. ومن أهل العلم من قال بوجوب هذه الصلاة، لكن الصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة ينبغي على المرء أن يحرص عليها حرصا شديدا، وأن يعتني بها عناية شديدة، وأن يحرص على ألا يفوتها. وإذا نام عنها أو نسيها في ليلة من الليالي يصلي من الضحى القدر الذي كان يوتره من الليل، ولكنه يشفع الوتر. هذا يقول: حينما نقول صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشينا الصبح فواحدة، ليس هذا قولنا وإنما قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الأخ يقول حينما نقول صلاة الليل مثنى مثنى، لا، ليس هذا قول لنا، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نستطيع أن نقول أن صلاة الفريضة لوجود صلاة المغرب فإنها توتر الفروض، وأقصد أن عدد الركعات الفرائض الخمسة تكون فردية، هل يجوز أن نطلق على أنها وتر؟ على كل، صلاة الفريضة وهي خمس صلوات، وأيضا كون الصلاة المفروضة خمس هذا وتر مما يحبه الله. وعدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة 17 ركعة، وهذا وتر، جاءت وترا، والله سبحانه وتعالى يحب الوتر. وكذلك صلاة الليل، جاءت كذلك كما مر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيتم الصبح فأوتروا بواحدة. هذا يقول، ولعله يريد التنبيه: لقد رأيت الحضور عند القراءة، عند قراءة الحديث، وفيه الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم 10% فقط الذي يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. أرجو التنبيه. هذه الإحصائية تخرص يعني. وإذا كان يتتبع الإخوان والحضور فهو منشغل عن العلم الذي جلس في هذا الدرس لأجله، وقول 10% هذا تخرص. وأنا الآن أمام الحضور أرى أكثر الحاضرين كل ما جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويسلمون عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذا حقيقة ينبغي أن لو قال في سؤال بعض الإخوة، بدل مثل 10% والكلام هذا، لو قال بعض الإخوة أو بعض الحاضرين: ولو أكدت علينا جميعا أن نعتني بهذه الصلاة، لكان أدق وأولى. عموما جزى الله هذا الذي كتب هذه الورقة خيرا، ما كتبها إلا عن حرص ومحبة في الخير، فجزاه الله خيرا وزاده خيرا وفضلا، وزاد الجميع أيضا خيرا وفضلا وتوفيقا. هذا الأخ يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد لم يقبل أحاديث من الذي لا يصلي الوتر؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى جاءت عنه كلمة قوية في حق من لا يوتر، ومن يتعمد ترك الوتر دائما وباستمرار، كان يقول: من كان كذلك فهو رجل سوء، من كان كذلك فهو رجل سوء. وهذا من باب التعظيم، من باب التعظيم لهذه الصلاة وعظم مكانتها وعظم منزلتها وأهمية المواظبة عليها والعناية بها. هذا يقول: من صلى الوتر بعد العشاء في سفر أو حضر يعتبر قيام ليل؟ نعم، هذا يعتبر من قيام الليل، وهو إن كان اقتصر على ركعة واحدة فهذا أقل ما يجزئ من قيام الليل، أقل ما يجزئ من قيام الليل أن يصلي ركعة واحدة في من الليل، فهذا أقل ما يجزئ من هذه الصلاة. هذا يقول: سمعت أحد المشايخ يقول أن صلاة الوتر أوجبها الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. خذها. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث غير ثابت. نعم، هذا الحديث على ما أذكر في السنن، سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، أعادها ثلاثا. لكن الحديث ضعيف كما بين أهل العلم. وأما هذه الصيغة ليس منا، فإنها لا تأتي إلا في ترك واجب أو فعل محرم، فلو صح هذا الحديث لدل على وجوب هذه الصلاة، لكنه حديث لم يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا يقول: لو أن شخصا أوتر في أول الليل ثم أراد أن يقوم من آخر الليل، هل يصح أن يصلي ركعة حتى تكون مثنى فيقوم من الليل ما شاء ليوتر بعد ذلك؟ ليس له ذلك، وإنما إذا قام من آخر الليل وقد أوتر في أوله يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ولا يوتر، لأنه لا وتران في ليلة. وأما إذا كان يصلي مع الإمام مثلا في التراويح ثم سلم الإمام من الوتر وعنده نية أن يصلي من الليل، فيقوم يأتي بركعة حتى لا يكون قد أوتر، يجعل الوتر من آخر صلاته من الليل. هذا يقول السؤال الأخير، هذا يقول: بأي دليل يكون الرد على من يقول لا يجوز الصلاة في الليل أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة؟ مر معنا الدليل، لا شك أن الحديث ما زاد على 11 ركعة هذا يدل على الأفضل والأكمل والأتم، أما الزيادة فجائزة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. إذا أذن وهو يصلي يتم الصلاة التي هو فيها، إن كانت ركعتين يتم الركعتين، وإن كانت واحدة يتمها، لكن أذان الفجر إعلان بانتهاء الليل ودخول الصبح، إذا كان بقي عليه شيء من صلاة الليل ثنتين ثلاث أو خمس أو نحو ذلك يصليها من الضحى ويشفع الوتر، والله أعلم. ولو أراد الذي يظهر والله أعلم إذا أذن فالأذان إعلان دخول الصبح وانتهاء الليل، والسنة له أن لا يقوم يصلي وقد أذن، بل السنة أن يستمع للأذان وأن يردد مع المؤذن، لأن أفضل عمل يفعل وقت الأذان هو سماع المؤذن وإجابته، فلا يقوم يصلي وإنما يؤخرها إلى الضحى ويشفع الوتر، والله أعلم.